السلام عليكم. اليوم القصة كثير طلبوها مني، وتحديدا من اخواننا اللي في سلطنة عمان. ليش؟ هالقضية كان لها صدى كبير جدا في عام 97 في سلطنة عمان، واشغلت الرأي العام في ذاك الوقت. لكن للأسف جميع ما طرح في هالقضية كان متضارب في المعلومات. أنا بنفسي حاولت أن أبحث عن مصدر موثوق جدا في نقل المعلومة، لكن للأسف كل المعلومات اللي وصلتني كانت مختلفة من مصدر لآخر. لذلك أنا ترددت كثيرا أني أطرح القضية هذه، إلى أن الله وفقنا فضل رب العالمين، وجدت أستاذة فاضلة محامية معروفة الله يوفقها ويطول بعمرها، وكانت تدرس هالقضية في الجامعة أيام ما كانت تدرس الحقوق. تقول يا أبو طلال ليش كانوا يدرسون هالقضية أو الجريمة في الجامعة؟ أنا أقول لك، لأن هالقضية فيها ذكاء أمني، وكذلك فيها مجريات غريبة، ويستفيدون منها طلبة الحقوق في دراسة هالقضية. أنت بنفسك إذا سمعت هالقضية راح تستمتع بمجريات الأحداث وكيف انتهت، يعني وتم إغلاق ملف هالقضية هذه. القضية كانت في عام 1997 في مدينة سناو بولاية المضيبي. سابقا كانت سناو عبارة عن مدينة، لكن قبل سنوات قليلة أصبحت ولاية سناو، أصبحت مستقلة في ذاتها لأن ما شاء الله كبرت وصارت يعني ولاية. المهم فيها سوق، وهذا سوق يعتبر سوق تاريخي وقديم جدا في ولاية سناو، اللي هو سوق سناو. هذا تأسس عام 1973، ويتكون تقريبا من 120 محل تجاري مختلف النشاط. شو شكل هالسوق هذا؟ سوق مميز، سوق لما تشوفه يعني من الخارج من بعيد كأنه ملعب كرة سلة، وحواليه المحلات، وفي منتصفه كذلك في محلات، وجميع المحلات متراصة مع بعض. المهم هالسوق هذا ما فيه إلا بوابتين، بوابة في أول السوق والجهة المقابلة كذلك البوابة الثانية. المهم كان وقت وقوع الجريمة في فصل الشتاء، الجو بارد، وبالليل يتم إغلاق السوق من البوابتين الرئيسيات، وفي حراس اثنين عمانيين، واحد اسمه سليمان والثاني اسمه مبارك، واثنيناتهم من عائلة الراشدي، أعمارهم في الأربعينات أو أكثر شوي. هذول الحراس لما ينامون ينامون على جوانب السوق، يعني مو على البوابة نفسها من الداخل، لا على الجوانب، ويغلقون الأبواب البوابتين الرئيسيات يغلقونها من الداخل وخلاص، ما يفتحون إلا اليوم الثاني الصبح. ليش؟ هذا السوق مليان محلات مختلفة، منها سوق الذهب، منها أقمشة، منها محلات لبيع الأسلحة، منها محلات متنوعة، وفيها اللي فيها فلوس كاش واللي فيها مبالغ، والناس مأمنة على بضاعتها لأن وجود الحراس ويتم إغلاقها. ويقرر 5 باكستانيين و3 هنود مسوين عصابة عددهم 8، أعمارهم من 23 سنة إلى 45 سنة. الأول اسمه شاهد حسين، وأخوه زاهد حسين، وشوكة علي، ومحمد إبراهيم، وكذلك عبد الرشيد ومادون بيلي وسانتوس كومار وجعفر قبال، ثمانية مخططين أنهم يسرقون سوق سناو في هالليلة هذه. قالوا شوفوا، احنا هدفنا سرقة المحلات، وعددنا ثمانية، نسوي فريقين، كل فريق أربعة. الفريق الأول مهمته شنو؟ انه يقتحم السوق عن طريق التسلق للجدران من الجانب، من جانب السوق، ما هو من صوب البوابات، وبعدين يفتحون البوابة للفريق الثاني. العقل المدبر كان شاهد حسين وزاهد حسين، هذول الباكستانيين الاثنين هم اللي ماسكين الفريق. هذول أول ناس تسلقوا السور، ووراهم شوكة علي ومحمد إبراهيم، وكانوا محددين وين مكان التسلق القريب من أول حارس في مكان اللي ينام فيه، راصدين كل شيء ومخططين بشكل دقيق. وفعلا يروحون للحارس الأول، الحارس الأول كان نايم على الجانب ومتغطي، لكن الغطاء واصل لكتفه رغم ان الجو بارد، لكن هو متعود انه ما يتغطى راسك. تعرفون الناس تختلف في وضع اللحاف او الغطاء، يعني في ناس تغطي راسها، في ناس لا، للنصف جسده. فكان هو حاط الغطاء لكتفه. ارصدوه، واول ما اقتربوا منه وكان مبين انه نايم وما هو حاس يعني باللي قاعد يحصل، ويقوم واحد من المجرمين، من الأخوة الاثنين شاهد حسين وزاد حسين، أو يرفع عليه مطرقة ثقيلة جدا ويضرب ضربة واحدة على الرأس، ما تحرك من مكانه الرجل مسكين ولا حتى لحق يطلق صرخة استغاثة أو ألم. أضربه مطرقة، شنو نوع هذا المطرقة؟ المطرقة من المطارق القديمة اللي كانت تصنع من الحجر، من الصمة هذه، عرفتوها؟ اللي كانوا قبل يعطونها حق المساجين في الأفلام القديمة اللي تشوفونهم، اللي يخلونهم يكسرون الحجارة وكذا. مطرقة قديمة ورأسها ما هو حديدي، لا، رأسها اللي هي الصمية هذه أو الحصات الكبيرة، يربطونها ويسوونها مثل المطرقة. هذه هي المطرقة اللي استخدمها. أضربها ضربة واحدة، الرجل ما تحرك، لكن كأنه في روح. لذلك سوى، طلع السكين اللي عنده ونحر الرجل نحرة واحدة بس، قضى عليه بدون أي صوت. أخذوا المفاتيح، مفاتيح السوق من هذا الحارس، وافتحوا البوابة للفريق الثاني. توجهوا بعدين وين؟ إلى الحارس الثاني اللي نايم في الجانب الآخر، أو يقتلون بنفس الطريقة. خلاص الحين أخذوا راحتهم في عملية السرقة. سرقوا 8 محلات، 4 محلات ذهب، سرقوا جميع المجوهرات والمصوغات الذهبية اللي موجودة في المحل، حتى الأموال الكاش، وكذلك بقالتين سوبر ماركت لبيع المواد الغذائية، ومحل لبيع الأسلحة، والأخير محل لبيع الملابس. 8 محلات، وكانوا مترصدينها ومتعمدين انهم يسرقون هالمحلات بالذات. كوشوا على كل شيء وطلعوا بهدوء، ولا احد حس فيهم. لما جاء وقت صلاة الفجر، احد الحراس الله يرحمه كان متعود انه هو اللي يأذن، واذا أذن البيوت اللي حوالين السوق كلها تسمع الأذان، أذان الفجر. اليوم هذا الوحيد اللي ما سمعوا صوته. لما صحوا في الصباح اكتشفوا ان السوق مفتوح. لما دخلوا اصحاب المحلات لقوا جثة الحارسين والمحلات مسروقة، وتنقلب الدنيا لان اول مرة في مدينة سناو او ولاية سناو تحصل جريمة بهالبشاعة. اشلون وكذا؟ طلبوا رجال الامن وبدأ التحفظ على السوق بالكامل، وصاروا يستجبون جميع أصحاب المحلات والزباين واللي عندهم مشاكل مع تجار ولا مع أصحاب بضائع، ولا يعني عملية البحث طالت الكثير من الأشخاص بلا فائدة. الطب الشرعي رفع جميع البصمات وصور جميع المواقع اللي موجودة داخل السوق وخارج السوق بدون أي فائدة، لأن طلعوا العصابة هذه مستخدمين القفازات ومضبطين أمورهم، ولا في أثر ولا في كاميرات مراقبة في ذاك الوقت، ولا شهود ولا حد اشتبهوا فيه. بحث بحث طولوا وهم يدورون عليهم. اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، طلعت نتيجة الطب الشرعي. الآن أصبحت الكرة في ملعب الأدلة الجنائية، وأنتم عارفين مقولة الشهيرة مسرح الجريمة هو الصندوق الأسود، إذا استطعت أن تتعامل معاه بذكاء راح يكشف لك القاتل أو المجرم. مهما كان المجرم ذكي، إذا كنت أنت ذكي في التعامل مع مسرح الجريمة لابد أن المجرم يترك وراه أثر صغير أم كبير. بعد ما يئسوا من البحث والتحقيق وما خلوا وسيلة ممكن أن تخطر في بال أي رجل أمن إلا استخدموها، الآن جاء دور الأدلة الجنائية وبالتحديد الطب الشرعي اللي أخذ الجثتين وبدأ يشرحها ويفصل في عملية أسباب الوفاة، وعرفوا شلون توفى عن طريق الضرب في المطرقة الثقيلة وبعدين استخدام السكين. نجي عند السكين، الطب الشرعي ايش قال؟ قال ان المجرم استخدم السكين في عملية الذبح بطريقة احترافية، بطريقة متمرسة جدا جدا. هذا ما هو إنسان عادي اللي قتل الشخصين بالسكين. ليش؟ شنو تقصد؟ قال أنا أقول لكم، لما نحر الضحية الأولى والثانية إيش كان يعني أسلوبه في موضوع الذبح؟ كان يحط السكين على الرقبة، ولما يبدأ أول خطوة في عملية الذبح ما كان يسحب السكين، لا كان يدفع السكين علشان يغرسها وبعدين يستن في سحبها مرة واحدة بخط مستقيم الرقبة بالكامل من الإذن إلى الإذن. قالوا لا، هذا متمرس في عملية الذبح. الشيء الثاني، لقوا وسادة اللي ينام في عليها الضحايا، الوسادتين هذا لما كان يذبحهم ويخلص من عملية الذبح كان يمش أو يمسح السكين اللي فيها دم، يمسحها في الوسادة، يمسحها من الجانب الأيمن بعدين يمسحها من الجانب الأيسر. واسألوا أي واحد متمرس في عملية ذبح الخراف. قول الحين واحد إذا بينحر خروف شلون ينحره؟ يعني أول ما يحط السكين على الرقبة يدفعها للأمام ولا يسحبها؟ يقولك أول شيء يدفعها علشان تنغرس بشكل مضبوط ويسحب، تصير كأنها خط واحد والذبحة تكون واحدة عشان ما يتعذب اللي هو الخروف. لما يخلص دائما تشوفونهم هذول اللي يذبحون الخرفان، أول ما يسحب السكين شو يسوي؟ يمسح الدم اللي فيها بصوف الخروف نفسه، يمسحها من اليمين يمسحها من اليسار. فالحركة هذه سواها نفس المجرم بالضحايا، قالوا يبا هذا لابد انه يشتغل في الملحمة او سمنها احنا نسميها القصاب، هذا عنده محل لذبح الخراف. خلونا نركز على محلات القصابين او الجزارين اللي موجودة داخل سوق سنو. قالوا لهم ليش تبون نركز على المحلات الموجودة؟ يعني ليش تبون تتهمون الأشخاص اللي عندهم محلات داخل سوق سنو؟ قالوا احنا نقول لكم ايش معنى الثمن محلات او الاربع محلات اللي تم سرقتها هي بالذات. ليش المحلات المسروقة هي الوحيدة اللي انسرقت رغم ان فيها اكثر من 120 محل؟ هذا الشخص يعرف ان هالمحلات يوجد بداخلها اموال ويوجد بداخلها اشياء ممكن سرقتها بكل سهولة وباسرع وقت ويهربون. يعني هذا اللي حدد لهم المحلات ما كان يعني تحديد عشوائي، لا لا لا، هذا من اهل السوق وقايل لهم في اربع محلات ذهب، هذا محل اسلحة سرقوه، هذه البقالتين فيها فلوس، هذا محل ملابس، هذا كذا، مو شيء عشوائي. وطريقة الذبح تدل على انه جزار، جيبوا لنا الجزارين. شيكوا ولا فعلا في جزارين داخل السوق. قالوا احنا ما احنا رايحين لهم ونلقي القبض عليهم من البداية، لا لا لا، خلونا نراقبهم ونسوي نفسنا ان خلاص ايسنا وما قدرنا القاتل، يعني هذا خلاص راح فلت. وفعلا اشاعوا هالمعلومة في اوساط التجار داخل السوق ان ما عرفهم من القاتل، واكيد القاتل هرب واكيد كذا عشان يطمئن القاتل اذا كان فعلا اللي من ضمن المشتبه فيهم. وصاروا يراقبون أصحاب محلات الجزارة، يسألون عن أحوالهم كيف كان، لأن هذول الحين اللي سرقوا وسرقوا مبالغ كبيرة جدا، ذهب وفلوس كاش فيشوفون أحوالهم، في أحد تغيرت أحواله، يعني كان مثلا فقير وأصبح غني، اشترى له سيارة فجأة وهو ما عنده فلوس كذا. اكتشفوا ان احد الجزارين هذا عليه دين لشركة، والشركة هذه طالبة بالدين صار لها سنوات وما هو قادر يدفع لهم. فجأة ثاني يوم من ارتكاب الجريمة رايح لهم ومسدد المبلغ بالكامل. امسكوا صاحب المحل نفسه، قالوا له تعال نبيكم موضوع، انت هالرجل هذا الباكستاني اللي اشتغل عندك معطيه فلوس متسلف منك ماخذ له قرض؟ قال لا ابدا. قال تذكر الدين اللي قال ايه انت دفعت له شيء؟ قال لا والله ابد. قال ماشي. ويلقون القبض على هالباكستاني، قالوا له تعال شنو علاقتك بالجريمه اللي حصلت في سوق سنو؟ قال ابدا ما له شغل وكذا، رغم ان في شهود اكدوا ان هذا الشخص واخوه المجرمين الاوائل مشوا في جنازة الضحايا. شوف مو المثل اللي يقول لك يقتل القتيل ويمشي بجنازته، ترى حقيقة اغلب الجرائم اللي تحصل فيها قتل يقوم القاتل يمشي في الجنازة. ليش يمشي في الجنازة؟ الحين اذا انت بتعرف واحد توه مقتول تبي تعرف معلومات شو اللي صاير فيه، الناس ما وين تسولف؟ يا تسولف وقت العزاء، يا تسولف وهم رايحين يودونه مثلا للمقبرة. الناس تعبر عن مشاعرها وحزينة وكذا، ولو تسأل الله يرحمه شلون مات وكذا يجاوبون. فهو القاتل يعرف ان اذا مشى في الجنازة الناس تقوم تعطيه المعلومات، فهم يبي يتأكدون، هم يعني خايفين ويبون يعرفون هل وصلوا لأي معلومة يمكن يكشفونهم ولا لا. مشوا في جنازة هالرجل، فلما حققوا معاه قال لا حرام عليكم، أنا أصلا رحت بنفسي للجنازة. قال لهم وهذه هي المصيبة، هذه هي المصيبة أنك أنت مشيت في جنازة الضحية، الحين إحنا نبي نسألك لك علاقة ولا لا؟ قال لا يا جماعة حرام عليكم. قالوا لا أوكي، إحنا بنسألك سؤال ولازم تأكد لنا بالدليل على صحة كلامك، أنت عليك دين للشركة الفلانية صح ولا مصح؟ سكت. قال إيه صح. وسددت المبلغ بالكامل؟ قال إيه نعم. شلون؟ فهمنا. قال ها لا أنا عندي فلوس من أول. قال لا حبيبي، صار لهم سنين وهم يطالبونك، إيش معنى سددت الحين؟ قول لنا من وين جبت الفلوس، وين كنت مخبيها مثلا؟ يلا قول لنا، يلا قول لنا. في أحد شافك مثلا معاك الفلوس، بعت شيء، سويت شيء، قول لنا فهمنا. هني حس إن لا هذول اللي يبون فاتحين باللبن. قال له أنت جزار صح؟ قال إيه جزار. شلون تذبح الضحية؟ هاك هذا سكين، علمنا الحين إذا عندك خروف مثلا نبيك يعني تنحره كذا. قام يرجف. قال وش قصدهم؟ المهم مع الضغط عليه ويفتش الجربة على قولة أخوانا العمانيين ويبطل جربة. قال يبا الله يلعن الشيطان، أنا ما توقعت إن إحنا راح نوصل إلى جريمة قتل، كان الهدف السرقة، لكن خفنا يعني ننكشف، وصراحة قلنا إحنا نقتلهم وناخذ راحتنا في موضوع السرقة. من شركائك؟ شريك الأول أخوي وفلان وفلان وفلان وفلان، يلقون القبض عليهم بالكم. ومن لعانتهم أن ولا واحد فيهم فكر أن يهرب برا سلطنة عمان، لأن كانت الجريمة محكمة وأبدا لا يمكن أحد يتوصل لهم. ما توقعوا أن طريقة الذبح تخلي رجال الأمن يتوجهون إلى الجزارين وراقبونهم، من يتوقع؟ لذلك تدرس الآن هذه القضية، تدرس في الكليات وعند طلبة الحقوق. يعني الطب الشرعي قدر فعلا يتكلم مع مسرح الجريمة ويقول له منو القاتل. مالكم بالطويلة، ألقوا القبض عليهم كلهم. طلعوا أغلبهم يشتغلون داخل السوق، لا وفي منهم أصلا سرق المحل اللي هو يشتغل فيه، وعلشان يبعد الشبهة عنه ما عنده مفتاح للمحل، ما عنده مفاتيح مثلا التجوري أو مفتاح أبدا، ولا أي إثبات ضده، كله عند المعزب ولا عند العامل الثاني. وقام وسرقه المحل لأنه يدري إن في كاش وحاطينه في المكان الفلاني، ولا إن في ذهب، ولا في أسلحة غالية، ولا يعني هم سرقوا محلات اللي يشتغلون فيها. لذلك الطب الشرعي كذلك قال لهم لا هذا جزار، والجزار هذا أكيد موجود داخل السوق لأنهم محددين محلات، وهذول يعرفون إن هالمحلات فيها فلوس، فشلون توصلوا بطريقة سهلة إلى هالمجرمين؟ مالكم بالطويلة، أحالوهم للمحاكمة. تم الحكم على 4 بالإعدام: شاهد حسين وزاهد حسين وشوكة علي ومحمد إبراهيم. ليش؟ لأن شاهد حسين وزاهد حسين هم اللي ارتكبوا القتل وشاركوهم بطريقة فرعية طبعا، بسكين بالمطرقة، يعني معاهم مشاركين اللي هم شوكة ومحمد، شوكة علي ومحمد إبراهيم. لذلك تم الحكم عليهم بالإعدام، رغم أن حكموا عليهم كذلك بالسرقة، حكموا عليهم بالمؤبد مدى الحياة، لكن أشد العقوبتين يتم تطبيقها اللي هي الإعدام. الأربعة الباقين عبد الرشيد ومادون بيلي وسانتوس كومار وجعفر قبال. عبد الرشيد ومادون وسانتوس هذول احكموا عليهم بالمؤبد لأنهم اسرقوا. تقول لي معقولة حكم السرقة في سلطنة عمان بالمؤبد مدى الحياة سرقة؟ أنا أقولك لا، اسمع، السرقة عن سرقة تفرق. لما مثلا يدخل واحد إلى مكان يبي يسرقه، لكن دخل عليه في وقت النهار وبدون تخطيط مسبق، أو أنه يعني ما يعرف شيء عن هالمكان هذا ولا يدل، لكن جازف ودخل وفي وقت النهار، هذا له عقوبة، لكن عقوبة مخففة. لكن اللي يدخل مكان للسرقة وهو متغطي أو مقنع أو طاق اللثمة وشايل معاه سكين وخايف أنه يطلع لأحد وعشان يقوم يقتله، ويجيهم بانصاف الليالي ومحدد المكان اللي يبي يسرقه ولقوا فاحصه ويدري هذا فيه فلوس وهذا ما فيه فلوس، هذا الحكم عليه بالمؤبد مدى الحياة. احكموا على الثلاثة بالمؤبد. تقول لي زين في واحد ثامن. الثامن اللي هو جعفر قبال. جعفر قبال طوال جلسات المحاكمة ما قدروا يثبتون عليه اي شيء، لا مشارك في القتل ولا مشارك في السرقة، وهو ينكر وما لقوا عنده اي شيء من المسروقات ولا اموال ولا مرسل لهله ولا ابدا. دوروا عليه، قلبوا عليه الدنيا، الرجل بعيد، يمكن كان معاهم بالفريق لكن في ذيك الليلة ما شاركهم، يعني كان مخطط ياهم بعدين تراجع، خاف او شيء او هرب من الموقع، لأن جميع الأدلة والإثباتات وأقوال المتهمين أكدت أنه هو بريء، لذلك تم الحكم عليه بالبراءة وتم ترحيله إلى بلاده. أما الثلاثة اللي حكموا عليهم بالمؤبد، ما هو مثل المؤبد اللي في بعض الدول اللي مثلا يقضي له 25 سنة وخلاص، تقول له بطل لازم الحين يعني تم الإفراج عنه. لا، سلطنة عمان عندهم حكم أبدا لا يتم تسليم المتهمين إلى بلدانهم المحكومين بالسجن مدى الحياة، وإلى الآن الثلاثة هذول موجودين في السجن. أما المحكومين بالإعدام تم تنفيذ فيهم حكم الإعدام وانتهوا، ومن ذاك اليوم إلى اليوم ما وضعوا أي حراس على سوق سناو. خلاص ليش يحطون؟ كل محل هو يحمي نفسه عن طريق الكاميرات، في رجال الأمن مثلا يفترون، يعني تعرفون الحين ما في يحطون حراس أسواق مثل الأول. احنا عندنا في الكويت أول كانوا يحطون، أنا ملحقت عليهم، يحطون كشك صغير ويكون فيه رجل أمن، حتى كان يلبس البدلة العسكرية وفوق راسه اللي هو الغترة والشماغ، يسمونهم حراس الأسواق. الحين ما في حراس أسواق، خلاص انتهت. الحين في تطور في المنظومة الأمنية، طريقة التعامل مع السارقين، فيه يعني حواجز أمنية من صعوبة الواحد يخترقها، وإذا تجرأ لاختراقها فمن السهل اكتشافه ومعرفة المجرم ومعاقبته. هذه نهاية سالفتنا، أو فمان الله، مع السلامة.